قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح على اسم الله عز وجل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم، وطعامكم حل لهم. فإن قيل كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل مع المسلمين. وقيل لأنه ذكر عقيبه حكم النساء ولم يذكر حل المسلمات لهم، فكأنه قال: حلال لكم أن تطعموهم، حرام عليكم أن تزوجوهم. قوله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم. اختلفوا في معنى المحصنات، فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر، وأجازوا نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية، فاجرة كانت أو عفيفة، وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء: لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون الأمة مؤمنة، وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف من الفريقين، حرائر كن أو إماء، وأجازوا نكاح الأمة الكتابية، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات، وهو قول الحسن. وقال الشعبي: إحصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتغتسل من الجنابة. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، غير معالنين بالزنا ولا متخذي أخدان، أي غير مسرين تسرونهن بالزنا. قال الزجاج: حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة، وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال مقاتل بن حيان: يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني عنهن شيئا، وهي للناس عامة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان، أي بالله الذي يجب الإيمان به. وقال الكلبي: بالإيمان، أي بكلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مقاتل: بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. وقيل: من يكفر بالإيمان، أي يستحل الحرام ويحرم الحلال، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس: خسر الثواب. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة، لكن علمنا ببيان السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد. وقال زيد بن أسلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. وقال بعضهم: هو أمر على طريق الندب، ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن كان على طهر. فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا يجب غسل جميعه في الوضوء. وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقال: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. وامسحوا برؤوسكم. اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس، فقال مالك يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم. وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس. وعند الشافعي رحمه الله يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح. وأرجلكم إلى الكعبين، قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص وأرجلكم بنصب اللام، وقرأ الآخرون وأرجلكم بالخفض، فمن قرأ وأرجلكم بالنصب فيكون عطفا على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أرجلكم. ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين، وذهب جماعة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين. يقول عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا الحديث. وقالوا خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، كما قال تبارك وتعالى عذاب يوم أليم، فالأليم صفة العذاب، ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة. وقال بعضهم أراد بقوله وأرجلكم المسح على الخفين قوله تعالى إلى الكعبين، فالكعبان هما العظمان النافئان من جانبي القدمين، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين. قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب. ما يريد الله ليجعل عليكم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم من حرج ضيق، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال محمد بن كعب القرظي إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء، كما قال الله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، يعني النعم كلها، وميثاقه الذي واثقكم به، عهده الذي عاهدكم به أيها المؤمنون إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وذلك حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا، وهو قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد ومقاتل يعني الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب من خير وشر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي كونوا له قائمين بالعدل قوامين بالصدق. أمرهم بالعدل والصدق في أعمالهم وأقوالهم، ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا، أي على ترك العدل فيهم لعداوتهم. ثم قال اعدلوا يعني في أوليائكم وأعدائكم هو أقرب للتقوى يعني إلى التقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا في موضع النصب لأن فعل الوعد واقع على المغفرة ورفعها على تقدير، أي وقال لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم،

منهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية، وكل فرقة تكفر الأخرى، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون في الآخرة. قوله عز وجل: يا أهل الكتاب، يريد يا أهل الكتابين، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل، مثل صفات محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك، ويعفو عن كثير، أي يعرض عن كثير مما أخفيتم، فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به. قد جاءكم من الله نور، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، وكتاب مبين، أي بين، وقيل مبين وهو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه، رضاه سبل السلام، قيل السلام هو الله عز وجل، وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله، وقيل السلام هو السلامة كاللذاذ واللذاذة بمعنى واحد، والمراد به طرق السلامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه بتوفيقه وهدايته، ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو